تقديرا لذاتي أعلنت احترامي أدبت نفسي باحترامي صفاتي أدبت نفسي باحترامي صفاتي ما دام حب الله روح حياتي أدبت نفسي باحترامي صفاتي ما دام حب الله روح حياتي كي أرتقي في عزة متبسما عطرا أفوح بعالي الدرجات خلق الرسول وصحبه لي قدوة قد مازجت أخلاقهم نبضاتي تقديرا لذاتي أعلنت احترامي أدبت نفسي باحترامي صفاتي أمي لها جل احترامي والوفاء كيما أكون بعالي الجنات وأبي سناء الروح عنوان النقى مني له جل احترامي ذاتي ألقي سلامي باسما لا عبسا وأساعد المحتاج في أوقاتي ألقي سلامي باسما لا عبسا وأساعد المحتاج في أوقاتي تقديرا لذاتي أعلنت احترامي أدبت نفسي باحترامي صفاتي أعلنت احترامي أدبت نفسي باحترامي صفاتي أعطي الجميع حقوقهم متغاضيا وأصافح الماشين في الطرقات أعطي الجميع حقوقهم متغاضيا وأصافح الماشين في الطرقات وأشمر اليد هناك هنا وأذيع صافي الود بالكلمات أسعى لخير الناس أكسب ودهم أمشي بلا كبر ولا زلال أعلنت احترامي أدبت نفسي باحترامي صفاتي أحنو على رأس الصغير معانقا وتقدر الشيخ الكبير صفاتي وأمد عوني إن طلبت لوقفة وأوسع الطرقات للخطوات إن احترام الناس غاية مقصدي فيه ارتقاء الذات كالصلوات إن احترام الناس غاية مقصدي فيه ارتقاء الذات